يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم عذابا أليما

الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا بسم الله الرحمن الرحيم بسم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.